ويقول كذلك أحسن الله إليكم: متى يجوز إدراج دعاء القنوت في صلاة الصبح، أي بعد أو قبل الركعة الثانية، وهل هو دائم؟ الرسول ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة من الفجر بعد الرفع من الركوع، ولكن ذلك في النوازل، في بعض الأحوال التي تجري فيها أحداث كما جرى على القراء الذين قتلهم بعض الكفار، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على تلك القبائل، وكذلك قنت على بعض المشركين الذين آذوا الرسول وآذوا المؤمنين. أما دائما فهذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنت دائما، وقد ذهب بعض الأئمة وبعض المذاهب إلى استحباب القنوت في صلاة الفجر يعني دائما، يكون فهو عندهم مستحب، عندهم مستحب. والذي ننصحك به أنك لا تقنت يعني بهذا المعنى، لكن الحمد لله مواضع الدعاء وأوقات الدعاء كثيرة، فادعوا في سجودك وادعوا في بعد التشهد دائما، بعد كل صلاة، في آخر كل صلاة عندك فرصة الدعاء، في آخر الصلاة فرصة الدعاء، تدعو بما ورد وتدعو بما تحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. نعم يا إبراهيم.